ما تقول في هذا؟ هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس حاجة حسية أو شرعية؟ قد يقال ذلك، قد يقال إنه يدل على وجوب إعارة الثوب لمن احتاجه إما حسا أو شرعا، وقد يقال إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه. ولكن إذا قلنا بالوجوب وخافت المعيرة من إفساده أو الهرب به أو جهله، يجب عليها أو لا؟ لا يجب، يسقط الوجوب. شيخ، ما نقول أنه هذا الحديث فيه دليل على وجوب خروج النساء إلى المصلى؟ نعم، لأنه حتى أمر الحيض. نعم، ما عليهن صلاة. نعم، فلما قلنا السنة وما ما علمت أن أحد قال أنه إن صلاة العيدين واجب على النساء، كان أحد قال به فله وجه نظر. سلام عاد أدناك. إذا كان فيه امرأة تؤذي، نعم، كيف؟ والله إحنا ما أخرجناهم من المسجد لئلا يصلوا الجماعة، أخرجناهم من المسجد لئلا يؤذي الناس، فيكون في هذا حث على أن ينظفوا أنفسهم. لا لا، رجال الهيئة إذا أخبرتهم جزاك الله خير، لكن نعم يقال لا تشتغلوا والناس يصلون، هذا هو الذي يمنعون منه، لأن هذه مخالفة ظاهرة. كيف؟ والله سمعت. نعم، وليش؟ كيف تمكن بزاله نقول لا تاكل اصبر لليل؟ لا حتى هل هؤلاء لوث ثيابهم من أجل أن لا يصلوا؟ محتاجين يعملوا، ما يجب الغسل، مشقة عليهم، مشقة عظيمة. ويمكن بعضهم ما عنده غير هذا، غير الثوب هذا. انتهى الوقت؟ لا لا. طيب كمل. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي. لا بس غلطان. لا منتهي. كم الساعة عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. عاقدي أزرهم، نعم، سكون الزاي، عاقدي أزرهم على عواتقهم. ها؟ أزرهم؟ شوف هلا يمكن في رواتهم. ها؟ بعد أزرهم عندكم؟ شوف الشرح، شوف الشرح كان فيها إيوة. نعم، ماذا يقول؟ أزر. طيب ها؟ إذا أذن كأنها هي صواب. ها؟ كيف؟